ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخطاب. فإذا تولى دعا في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب المفسدين. فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف.